إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الإخوة الكرام ندخل على مسرح الوعكات فننظر مسألة القياس أو قياس الصحابة أثرها في الفقه الإسلامي أنا قصدت هذا الباب أيضا لأن باب القياس باب مهم جدا في الأصول والأمر الثاني نحن سنبحث في القياس ليس بالطريقة النظرية بطريقة الممارسة العملية لأن ده المقصود الأساسي أنا ممكن أأتي بخلافات العلماء في القياس وأنقل وأتكلم بنقل كل المصطلحات اللي هي الشديدة في الأصول الفقه وبعد كده نطلع صفر النتيجة صفر لكن أنا أقصد الممارسة العملية وهذا أيضا في ركاب الكلام على مسألة الاجتهاد والتقليد لأنها لو قلنا بباب القياس فلما نغرق على الناس لما أنت الآن عملت تأتي بكتب كثيرة في القياس وتعرض الأقياس والقياس والقياس وتريد تسحب الناس إلى التقليد لما تصنيف القياس هو اللي قال هو يؤسس لهذا فلما تسحب الناس للتقليد لما التأسيس لذلك فالتأسيس لهذا الباب لا يصح بحال من الأحوال فإذا قلنا بالقياس إذا قلنا بالاجتهاد كما سنبين وقياسة الصحابة هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله فنتكلم على أن الأمة تحتاج احتياج عظيم للقياس إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس ومسألة القياس مهمة جدا وقد يعني أتى بها الصحابة رضوان الله عليهم وقد قاص النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحنبلي أتى بكتاب كامل جمع فيه فقط أقيسة النبي وصل إلى 100 قياس من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه يتفرع عليها مسألة اجتهاد رسول الله هل له أن يجتهد أم لا وأيضا اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عن القياس وتعريف القياس هناك اعتراضات كثيرة على التعريفات لن ندخل فيها لأننا كما قلت قصدت عمدت إلى المقصود وهو الممارسة العملية ونشرح القياس ثم نبين القياس المتفق عليه بين الطوائف جميعا حتى ابن حزم المنكر للقياس سميه ما تسميه سميه في موافقة سميه قياس سميه كما تسميه لكن وافق عليه وعمل به بالاتفاق والقياس المختلف فيه والأدلة ثم بعد ذلك نتعرض بالممارسة العملية عن أقياس الصحابة وهذا هو العلم ترى أن معاوية أنا أشوق بس الإخوة معاوية أتى بقياس عجيب ثم ضربه الإمام علي بقياس أعجب منه في مسألة حمزة لما خرج حمزة ليس بحمزة استغفر الله بعمار لما خرج علي بعمار فقتل دخل رجل فقال أبشر لمين؟ لمعاوية قتلت عمار فقال عبد الله بن عمرو بن العاص فقال يعني بشرته بما أبشرك بما يسوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية سمع الناس في جند الشام هذا الكلام ففروا إلى جند علي بن أبي طالب فقال معاوية لعبد الله بن لعمرو بن العاص اذهب بمجنونك هذا بعيد عنه اذهب بمجنونك هذا بعيد عنه أو بعيدا عنه فلما قال له ذلك لما لأن الناس اقتنعوا بالكلام حديث عن النبي وهم يدورون مع الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية أراد معاوية رضي الله عنه اجتهاده كل هذه اجتهادات وقعت من الصحابة المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد فأراد معاوية أن يوقف الاستنزاف أفواج بتذهب لعلي فقال قتله من أخرجه رد الأمر على من؟ على علي قال قتله من أخرجه هذا فيه قياس سنبين فرد علي بقياس آخر أعجب منه فقال له إذن فقد قتل حمزة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم كيف؟ مين اللي أخرج حمزة في غزوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قتله يبقى محمد ولا قتل حمزة، والإجماع على أنه لا يكون ذلك. هذا الذي سنبينه في هذا هو العلم، أن تنظر كيف قاس الصاحب ولما قاس وبأي شيء اجتهد وقاس وكيف وافق النبي كما فعل قيس بن مسعود وعمر. هذا هو العلم، هذه هي الممارسة العملية للقياس، وهذا الذي يحتاج إليه بحق طالب العلم الذي تصدر ليميز بين أقوال أهل العلم ويرجح بين أقوال أهل العلم. القياس في اللغة بمعنى التقدير، القياس في اللغة بمعنى التقدير. تقول قاس الثوب بالذراع أي قدره، والتقدير نسبة بين شيئين، التقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهم. فأنت تقول القياس هو المساواة، القياس هو التقدير والتقدير هي المساواة. علماءنا يقولون نعم، لكن في اللغة ممكن نقول بأن القياس هو المساواة، وممكن نقول لا هو المحمول عليه، البناء، البناء المحمول عليه. فيقولون المساواة إذا تعدى بالباء، تقول فلان لا يقاس بفلان، العالم الفلاني لا يقاس بالداعي الفلاني، الكون شاسع والفرق واسع بين أهل العلم الذين أتقنوا المسائل العلمية وبين الرجل الداعي الواعظ الذي يقص على الناس ليل نهار. لكن المتقن لأبواب العلم عضل المسائل ترجع له، فيجلس وإن كان عيين لا يستطيع أن يفصح عما عنده، تراه يقلب المسألة في رأسه ليأتيك بالعلم. فالعالم والداعي بينهما فارق بعيد كما بين السماء والأرض، كون شاسع وفرق واسع، وظلم بين في الأمة تصدير الداعي دون العالم، والله ظلم بين. وهذه مصيبة قد أقرني عليها دون داعي ذكر الاسم بعض مشائخي من سنين طوال، قلت له هذا والله سيعمل في الأمة ما لا يحمد عقباه، تصدير الداعي دون العالم وعدم إظهار الفرق بين طالب العلم وبين العالم نتاجه في الأمة سيء. والله من يومين أو من ثلاثة أقرني على ذلك، فقال وماذا نفعل الآن؟ نعم صحيح. قلت لا، كان الفعل يوم أن نصحنا وقلنا لابد من التفريق وبيان وإظهار طلب العلم أو العالم والداعي. الغرض المقصود يقال لا يقاس العالم الفلاني بالداعي الفلاني، البون شاسع والفرق واسع. فإذا القياس بمعنى المساواة إذا تعدى بالباء لا يقاس بفلان، أما إذا تعدى بعلى فيكون معناها محمول على، يعني تقول مثلا النبيذ مقاس على الخمر، يعني حكم محمول على حكم الخمر، حكم ملحق حكم الخمر. هذا بالنسبة لتعريف القياس لغة. أما تعريف القياس عند الأصوليين هناك خلاف، والخلاف نابع عندنا تعريفان، كل الجمهرة باختلاف الأصوليين على تعريفين، وكل منهم له النشرة وفكر. من تبنى بأن القياس ليس من فعل المجتهد، هو حكم شرعي في الكتاب أخفاه الله جل في علاه حتى تلحق به الأحكام التي لم يظهر فيها دليلا أصيلا، فمن قال أنه ليس من فعل المكلف قال هو إلحاق فرع بأصل، الأصل موجود بالدليل وهذا الفرع حكمه موجود في الكتاب يستوعبه، كما قال بعضهم وندلل على ذلك النبيل دائما كما سنمثل ويمثلون. وأنا استسهلت هذا المثل وسأتي بأمثلة أخرى، كنت استسهلت هذا المثل لأن كثير من الذين يقولون بالقياس يقولون به، عندما يقولون النبيذ فرع والخمر أصل، نلحق النبيذ بالخمر، الخمر محرمة والعلة الإسكار والنبيذ أيضا يسكر، إذا النبيذ ملحق بإيش؟ فقالوا انظر هو أصلا الحق فرع بأصل ليس من فعل المجتهد، بل أصل الدليل يستوعبه. كيف ذلك؟ أحسنت، أصل الدليل يستوعبه، كل مسكر خمر، إذا النبيذ إيش؟ خمر. فقالوا ليس من فعل المجتهد، لذلك قالوا هو الحق فرع بأصل، يعني حكم فرع بأصل للاستواء أو للاشتراك في العلم، وصف مناسب بينهم للاشتراك في العلم، سنفسره إن شاء الله. التعريف الثاني قالوا لا هو من فعل المجتهد، وهذا الذي ندين الله به أن القياس من فعل المجتهد. لذلك إمامنا الشافعي وإن كان هو أصل أصيل في هذا الباب وهو رئيس الناس في هذا الباب كان يقول عن القياس هو من باب الضرورة كأكل لحم الميت، وهو صحيح كما في الرسالة نص على ذلك، هو من باب الضرورة. ولذلك هذه دلالة واضحة أيضا على أننا يجب علينا أن نربط الناس بقال الله قال الرسول بالدليل، فقال القياس بمنزلة الضرورة، فالقياس من فعل المجتهد. لذلك قالوا هو مثل حكم معلوم في معلوم آخر لوصف بينهما، مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراك بينهما في العلم بعلة الحكم، معلوم في معلوم آخر لاشتراك بينهما في العلم، معلوم النبي في معلوم آخر هو الخمر، الاشتراك بينهما في العلة وهي الإسكار. فجعلنا المعلوم الذي لا نعرف حكمه وهو النبيذ، صح؟ في معلوم آخر يعرف حكمه ألا وهو الخمر، بعلة مشتركة ألا وهي الإسكار وإفساد العقل. اعتراضات على هذا التعريف واعتراض هذا التعريف لسنا بصدد، لن يفيدنا كثيرا في مسألة الممارسة العملية. وإن حفظت حتى أولا بأن مسألة استسهل عليك التعريف هو إلحاق فرع بأصل باشتراك علة أو وصف مناسب جيد، حي هلا. إذا أردت الأدق تقول إدخال معلوم أو حمل معلوم حكم معلوم في معلوم آخر لاستواء العلة أو للاشتراك في علة الحكم. فهذا بالنسبة لتعريف القياس. أركان القياس، عندنا أركان القياس أربعة، لابد السبورة هذه لأننا لابد أن نبين كيف القياس في القياس الصحابة، السبورة في هذا اليوم تبقى تأتي بي. خلاص، أصل عندنا أركان عندنا خمسة أشياء ترتبط بالقياس: أصل وفرع وعلة وصف مناسب وحكم أصل وحكم فرع. كم؟ خمسة: أصل، فرع، علة، حكم أصل، حكم إيش؟ فرع. أما أركان القياس فأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم أصل. طب وحكم الفرع؟ قلنا حكم الفرع ثمرة عن إيش؟ عن حكم الأصل. هو ثمرة، لذلك أنت تحت، هو ثمرة عن حكم الأصل. فنقول أصل هو الأمر المقيس عليه، كالأرز، كالبر، استغفر الله، كالبر. البر هذا صنف طعام يأكلون ويشربون والحمد، كله بر. البر ربوي؟ لا والله، أيها البديل هاتي الثاني إيش حبيب وإيش؟ أيوة، فقد أرب وقال ربا. فهو صنف ربوي، البر صنف ربوي، هذا هو الأصل. البر، تعرفون البر؟ هي الفرع، الأرز، الأرز منصوص عليه، دعك منصوص عليه، الأرز هو الفرع. حكم العلة، علة تحريم البر بالبر إيش؟ ها العلة فيها 70 عند الحنابلة، إيش؟ مين الحنابلة اللي هنا؟ هو مقيت مقتاد مدخر، أو مكيل مقتاد مدخر، هذه العلة الثلاثية كما يقولون، مكيل مقتاد مدخر. طيب هذه العلة، الحكم بر حكم ربا، حكم ربا إلا توفر الشروط. طيب الفرع هو الأرض، قالوا في الأصل، الأصل هو محل الوثاق. لما الأصول يقولون في الأصل هو البر، أصل محل الوفاق. يعني أي محل الوفاق؟ يعني متفقون على حكمه، لأن حكمه جاء منصوص عليه، محل الوفاق البر الأصل، وهو المقيس عليه. أما الفرع فعند علماء الأصول يسمونه إيش؟ محل الخلاف. وهذه القاعدة التي جاء بها فقهاءنا وقالوا دائما في المتنازع فيه رد المختلف فيه على المتفق على، تأتيك النتيجة، رد المختلف فيه على المتفق عليه. فقالوا محل الخلاف هو الأرز. طيب العلة هي مقتاد مقيت مكيب مدخر، الحب ربا، فنقول إذن البر بالبر ربا، فيكون الأرز بالأرز ربا. لما حملنا هذا الحكم على الحب؟ لاستواء العلة ألا وهي مقتات مكين مدخر، يبقى العلة مستوية، إذن فالحكم يستوي. هذه الأركان الأربعة. أيضا في الخمر، على أنها أسهل للإخوة، في الخمر، الخمر حرام، الخمر حرام، الخمر هي الأصل، وجاءت الحرمة بالنص، قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، والعلة للتحريم هي إسكار. نأتي إلى المشروبات الروحية، بيرة، كونياك، نبيل، فنجد النبيل فرع والخمر أصل. طيب النبيل إذا شربه المرء يسكر ويضيع عقله، يبقى إذن العلة موجودة وغير موجودة؟ الإسكار. فاتفقت العلة الإسكار مع الإسكار، فقلنا النبيل يأخذ حكم الخمر، النبيل يأخذ حكم الخمر. هذا بالنسبة للتطبيق العملي في مسألة القياس وأركان القياس. أيضا في السرقة، مثل العلماء في السرقة، مهمة جدا هذا. السرقة موجبة للقتل، السرقة حرام، سارق والسارق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة إلى آخر الحديث. فالسرقة حرام، موجبة لحكم معين في الشرع، ألا وهو القتل، قطع اليد. لما؟ ما العلة؟ إيش العلة؟ لا، دي الحكمة، لأنه ممكن واحد ثري سرق منه 500 جنيه هيتصل للنصاب مثلا، فقال نقول هذا الثمن ولا يسوي شيء، هذه الحكمة. فخطأ أن نذهب للحكمة لأنها غير منضبطة، نحن نذهب للعلة لأنها منضبطة. إيش العلة؟ نعم، العلة هو التعدي على حق الغير، العلة التعدي على حق الغير. وحتى نقيد فلا ندخل الغصب والاختلاس، فنقول التعدي على حق الغير إيش؟ خفية من حرز مثل. هي علة مركبة طويلة، لكن هذه تضبط لك عشان لما تجد واحد اختلس من واحد مال لا يقطع. لما؟ العلة غير متوفرة، مع ان في تعدي على الحق. قلنا لا، التعدي مقيد بوصف. ايش هو الوصف؟ التعدي على حق الغير بايش؟ خفية بحرز لابد. فالعلماء هنا لذلك اختلفوا اختلاف عريض جدا فقهيا في مسألة النباش. تعرفون النباش؟ ايش النباش؟ ينزل ينبش القبور ويسرق الميت، فهل يقطع ولا ما يقطع؟ هنا نظروا في مسألة القياس، قالوا نحن نقول الآن السرقة تعدي على حق الغير، طيب من حرز خفية حكم القتل. هذا سرق وتعدى حق الغير، لما نزل النباش للقبر تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. قالوا هذا تعدى على حق الغير، وعندنا القبر إيش؟ حرز. فهنا اتفاق بين الأئمة الأربعة على القياس واختلفوا في التطبيق. وإيش اللي جعلهم يختلفوا؟ الله يكرمكم، مش الشبه، هو المسألة كلها لا، مش اختلاف العلة، العلة موجودة تعدى حق الغير، هل القبر حرز أم لا؟ التطبيق العملي، التطبيق العملي ما اتفقوا على القاعدة العريضة، فهل القبر حرز أم لا؟ فلو صار حرزا قلنا اكتملت العلة فيقطع، ولو لم يكن حرزا قلنا لا يقطع. لكن خلينا مع الذين يقولون بأن القبر إيش؟ حرز. فقالوا إذا نقول السرقة أصل حكمها القطع، العلة تعدي على مال الغير خفية في حرز. طيب النباش نفس الأمر، نبش القبور وتعدي، فتوفرت العلة تعدى على حق الغير في الحرز، في القبر الذي هو حرز خفية، ينزل بالليل من غير ما أحد يرى، ما فيش غير الجنون معه، فينزل خفية. فاستحكمت العلة ولا ما استحكمت؟ استحكمت. فإذا نلحق ونقول النباش تقطع يدك كالسارق، أو قياسا على السارق. حجية القياس وهي مسألة مهمة جدا، ندخل هذه كلها مقدمة حتى نتمارس معا علميا عمليا في أقيسة الصحابة. حجية القياس، أولا أقول هناك أقيسة اتفق الأئمة بأسرهم عليها، منها القياس الدنيوي في الأمور الدنيوية، الأرز مكان البر، البر مكان الأرز، يصح ما فيها شيء باتفاق، ما أحد يتكلم على ذلك. الأرز يغني عن البر، يفعل فعله، والبر يفعل فعل الأرز، يعني يمكن أن يأكل هذا الأرز وأكل هذا البر. جيد. الثاني أقيسة النبي، كلها متفق عليها أقيسة، وقلنا بلغت 100 من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لما جاءته المرأة تقول يا رسول الله إن أبي أدركته مات قبل أن يؤدي الفريضة، فريضة الحج. في رواية في الصحيحين عن ابن عباس أنها جاءت تسأل عن صوم أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فماذا قالت؟ قال نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قياسا إيش قال؟ ها، فدين الله أحق بالوفاء، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس. وأيضا قياس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته؟ وله في ذلك أجر. قال أرأيت إن وضعها في حرام عليه وزن؟ قال فكذا قياسه الآن. أيضا القياس الصريح الجلي، جاء عمر كأنه سينتهي حياته، كأنه قد هلك، قال هلكت يا رسول الله. قال ماذا فعلت؟ ما أهلكك؟ قال قبلت امرأتي في نهار عمري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بجواب لطيف فيه قياس عنه، إيش قال؟ أرأيت المطمطة تفسد الصوم؟ ماذا قال عمر؟ سحب الجواب منه، قال إيش؟ لا، قال كذلك القبل. فقاس القبل على فهذا أيضا أقيسة النبي متفق عليها. أيضا في الأقيسة المتفق عليها إذا كانت العلة منصوصا عليها، إذا كانت العلة منصوصا عليها، إذا كانت العلة منصوصا عليها فالقياس هنا متفق عليه. مثال ذلك قياس الفأرة على القطة، يا أبا هر تطعم الهر؟ تسقيه؟ يأكل معك؟ ولا نعم نفسك الرضيع والشرب أحيانا؟ طيب، لأن الصاحب الجليل قدم للقط الإيش؟ الماء، شربت وأراد أن يتوضأ، فنظرت المرأة باندهاش فقال لها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست، هذا هو الحكم، إنها ليست بنجس، هذا هو الحكم. وقفنا وسألنا يا رسول الله علمنا ما الحكمة ما العلة؟ قال إنها من الطوافين عليكم، فهذه علة إيش؟ لا اجتهاد فيها، علة منصوص عليها، فكانت هذه العلة متوفرة في الفأر. الفأر أيضا من الطوافين علينا ومن الطوافات، وطبعا يعني احنا الآن مش في سيزينيا ولا في منافنات، يعني معروف انت بتخش بتسلم عليه وتطلع، المسألة كلها وانت نايم بالليل بتسمع خرخشة بتبص تلاقي سواد ماشي تقول عرفت هذا الفأر أمس، صحيح ولا لا؟ المسألة معروف هو طواف، طواف موجود موجود، فإذا قلنا هو طواف فإذا أخذ حكم إيش؟ فإذا دخلت فوجدت الإناء فيه الماء يشرب منه الفأر، إيش فعلت؟ قتلت زوجتي أو طلقتها. غباء، هذا مستحيل. قلت اشرب اشرب اشرب جزاك، لا يشرب، اشرب وتتوضأ لأن الماء إيش؟ طاهر. وإيش نجلس فين يا تنفق شرب منه إيش شرب؟ ما فيش مشاكل. سؤر الفأر، أنا عايش فيه كم بس خلاص كده اتقفلت العقول، فنكمل نغلق الكتب ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. يا حبيبي القط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، إيش هو؟ لذلك قال هو ليس بإيش، مع إنه ممكن يأكل القذرات، وقال أيضا ليس بنجس لأنه من الطوافين عليك. القط الفأر إيش؟ عمال أقول لك ماشي وبسلم عليه ووجدته تحت السرير، يبقى معنى كده هو الطوافين ولا مش من الطوافين؟ فهم يا ابني؟ من لما الفواسق دلوقتي أبوس إيدي، لا يستلزم القتل النجاسة، فاهم؟ زي الغراب كده حبيبي، ممتاز، أهو انتهى الموضوع، فهمت؟ والقط، القط أيضا لا خلاف عليه زي نعم. هنا بقى إذا تأكدنا من هذا، إذا قلنا نوع ما يمشي استمنا الرأى، لا ما فيش أصل غير أصل، الأصل من الطوافين علينا من الطوافات، صحيح نوع الحق به، هذا هو الصحيح، فهمت؟ أرأيت لما أكل الفأر من السم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تروا لي الحديث الضعيف، قال إيش؟ ألقوها وما حولها، واستفيد منها لما ماتت، ها؟ ممتاز، ممتاز يا معلقات، ممتاز. طيب يبقى أمر ثالث نختم به، وبعد الصلاة إن شاء الله نتكلم على البقية في أركان القياس وحجية القياس حتى ننتهي وندخل في القياس إن شاء الله على قياسة الصحابة، لأن هذا هو العلم التمرس العملي. أقول والقياس المتفق عليه أيضا ما كان مجمع على العلة فيه أو بنفي الفارق بتاتا، مجمع على العلة أو بنفي الفارق بتاتا. تمثيل ذلك العبد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا شخصا في عبد وكان ثريا غنيا مليئا فعليه أن يقوم قيمة العبد ويدفع للشركاء ويعتق عليه. هذا حكم إيش؟ حكم العبد. والنص جاء في العبد، نلحق الأمة بالعبد. قالوا لما؟ قلنا لنفي الفارق، الاستواء من جميع الأطراف لنفي الفارق، لأن الأمة والعبد يستويان لا سيما في أحكام العتق، وإن كان الأحكام عموما يستوي الذكر والأنثى. حديث في سنن أبي داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وين؟ في الأحكام. ففي العتق من باب أولى، في العتق أقوى من ذلك، العتق أقوى من ذلك. والحكمة على ما بلغني من علمائنا قال الحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن مثله معه، ألا وإن، في رواية أخرى، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود الكتاب والسنة، ثم الإجماع. والإجماع لابد له من دليل وإن خفي، كما قال الإمام النووي: والإجماع لا ينسخ لكنه دليل على الناس. فالإجماع لابد له من دليل، لأن الأمة لا تجمع إلا على شيء صحيح، والشيء الصحيح لا يكون إلا بوحي. الرابع القياس. وعلماء الأصول في تقسيماتهم قالوا هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها، ثم الأدلة المختلف فيها بعد ذلك. فالغرض المقصود، جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون بأن القياس حجة ودليل من أدلة الأحكام. القياس حجة بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة، وبالنظر والمعقول. ما من الكتاب فكثير، منه قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء. في بداية الآية التنازع لا يكون إلا في، يمكن يكون في تنازع في نص ظاهر فيه، لما فيما لا نص فيه. فإن تنازعتم في شيء كيف نصل إلى حله؟ قال: فردوه إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. والرد لا يكون إلا بإعمال النظر، وننظر فنجد أن النظير مثل النظير والشبيه بالشبيه، فنلحق الفرع بإيش؟ بالأصل. فهذه معناها فردوه، يعني بإعمال النظر فانظروا فاعلموا أن أصل الشريعة لا تفرق بين متماثلين وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا ينظر للفرع فيجعله مع الأصل. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني، قال الله جل في علاه: فاعتبروا يا أولي الألباب. الأخرى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا، العبرة لا تكون إلا بتدقيق النظر، بدقة النظر. الاعتبار لا يكون إلا بدقة النظر. وأقوى منها استدلالا، يمكن بعض الذين صنفوا في القياس ما استدلوا إلا بهذه الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والحق أن هناك أدلة أقوى من ذلك بكثير. دليل ظاهر فيه جدا، قال الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الاستنباط أصل للقياس، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأيضا من الأدلة التي تدل على ذلك قول الله صريحا بعدما ذكر هلاك قوم لوط بالتجرؤ على محارم الله، وأن الله أمطرهم بالحجارة من فوق من السماوات. فماذا قال الله جل في علاه؟ وما هي من الظالمين بإيش؟ يبقى من سار على سيرهم فحكمهم مفهوم. وأيضا قول الله جل في علاه: إن مثل عيسى عند الله كتشبيه الآن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى لما تستغربون من أنه بغير أب؟ لما؟ ما وجه الدهشة؟ تعال انظر إلى وجه القياس. عيسى وآدم سواء، الحق عيسى بآدم. ننظر الحكم هنا: آدم خلق من غير أب وإيش؟ وأم. إيش العلة؟ ايش العله؟ الحكم خلق من غير اب وام، ايش العله؟ مشيئه الله. يبقى عيسى خلق ايضا من غير ايش العله؟ مشيئة الله جل في علاه، فمشيئة الله جل في علاه خلقه من غير أب وخلقه بأم، وخلق آدم من غير أب ومن غير أم. فإذا أردتم أن تنظروا إلى عيسى فانظروا أولا لمن؟ لأقيسوا آدم على عيسى، وأقيسوا عيسى على آدم. والمسألة بأسرها بأن الله في كونه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فمن باب أولى لو قلتم بأن عيسى رب يكونه آدم إيش هو الرب من غير أب وأم. لكن المسألة في إيش؟ في مشيئة الله جل في علاه. هذه أيضا من الآيات التي يحتج بها العلماء على القياس. أيضا قال الله جل في علاه عندما جاء الرجل متبجحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظاما ففركها فصارت رميما، فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ ماذا قال الله جل في علاه؟ قل يحييها الذي أنشأها. فقاس الإيش المعاد على الابتداء، قاس المعاد على أول الخلق، ففيها دلالة واضحة جدا على أن القرآن يقيس. أيضا لما بين الله جل في علاه أنه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وكذلك تخرجون. لما يحيي الله الأرض بعد موتها اهتزت وربت بإنزال الماء، قال وكذلك تخرجون. وكذلك الله يحيي الموتى، كما في بعض الآيات بين الله جل في علاه أنه يحيي الموتى كذلك بإنبات السماء بالمطر أو مطر يشبه المني، فأيضا يحيى الخلق. الغرض المقصود هذا مليء في القرآن بقياس المعاد على المبدأ على الإنشاء، فدلالة واضحة جدا على صحة القياس. هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للأدلة على حجية القياس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأقياس الكثيرة التي جاءت عن السنة دلالة واضحة جدا على القياس. لما قال عمر بن الخطاب هلك قال وما أهلكك؟ قال قد قبلت امرأتي في نهار رمضان. قال أرأيت إن المضمضة يعني هل تفسد الوضوء؟ قال لا. تفسد الصيام؟ قال لا. قال كذلك القبل، فقاس القبل على المضمضة. في أحد ممكن يطبق لي الأركان الأربعة في هذا القياس النبوي الشريف؟ أيوة نعم. قال له هلك وما أهلكك؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان. قال انظر أنت ما هلكت، أرأيت إن المضمضة لو دخل ومضمض فمه بالماء هلك؟ قال له إذن هذا أنت لست بهالك، الحق هذه بذلك، يلا أتوني بالأصل والفرع والعجلة الوصف المناسب وكيف القيام. طبق عمل الآن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حريص اشتقنا لحرصه. الأصل الماء ولا المضمضة؟ لا الأصل المضمضة. لا أنت كمان هتعارض الأصل المضمضة، خليك حريص. الأصل المضمضة. طيب الحكم تفطر طيب، أين الهندسة؟ تتخرج من كلية الهندسة لسه؟ أما هو ده اللي عامل فيه كده، كان الله في عونه. عملت قدمت المشروع على لسه في مشروع انت علاج طبيعي. دينا للدلت والتجميل، هذه مشكلة. هذا واجب عليك أن تأتينا برمتها الآن، اشترك فعالك كده الآن ومأتيني بها. المضمضة هي الأصل، حكمه حكم الأصل الجواز عدم السد الصوم، صح؟ خليها عدم السد الصوم أفضل. العلة إنها مقدمة للشرب، تفكير جيد. دلوقتي عايزين وصف مناسب لأنها لا تفسد الصوم. وإيش الوصف المناسب؟ سام أشرب مفطر، ده الماء مفطر ومفطر كله. يعني أنت وجدت واحد بشرب في الماء ولا يفطر؟ محمد تقول الفروض ما الفروض؟ مش العلة، العلة العلة في عدم الإفطار عدم إيه؟ عدم إكمال الشهوة. يا أحمد ماشي، لا ما يزعب الذات. الحق أنها مقدمة لإيش؟ مقدمة للفطر. أيوة أحسنت، مظنة الفطر، لأن المضمضة مظنة دخول الماء في إيش؟ في الحلق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فمظنة دخول الماء في الحلق القبلة مظنة إنزال المني، فهمتم؟ هذه الوصف المناسب بينهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب حكم القبلة أي حكم المضمضة لا تفسد الصوم، فإذا اتفقت معها في العلة القبلة فكان الحكم أنها لا تفسد الصوم لأن الماء لم ينزل والماء لم ينزل، فهمتم؟ الماء لم ينزل والماء لم ينزل استويا، فاستويا في الحكم. طب ما الفرق بين الماء؟ ما اسمه؟ أبو مسلم، هذه كنيته أبو مسلم، أنت أشهر أبو مسلم رأيته إلى الآن، فوق الرأس توضع، شرفت ما جالسنا أبو مسلم. أي الماء أين؟ ما الفرق بين الماء أين؟ إيش تحيل لأبي؟ أبوك أصله عقر مستهل، علي ليس بالهيئة كده، أنت حلت عليه طبعا، رجل مش مخربش، فمسألة مش سهلة عنده. وأنا سألتك ليه؟ أنا عارف إن الشبل لازم يطلع للأسف، ومع ذلك طب الحمد لله أنت متربي في المساجد أفضل منا بكثير، نسأل الله ربنا يثبتنا على الحق. تشرفنا بك. مثلا قلنا الماء، الماء الذي في الفم لم ينزل إلى الجو، وماء المني لم ينزل من الرجل، الماء لم ينزل فاستوى في الحكم فلم يفطر. ما فهمتم؟ هذا قياس من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لو أنزل من غير جماع لو قبل وأنزل أفضل، لكن لو أنزل بالنظر في خلاف فقهي والصحيح أنه لا يفطر. أنزل ارحم ارحم صاحب القطط يمشي بعيد عني. قال يا جماعة محمد السلام، روح يا جماعة محمد السلام، روح يا جماعة محمد السلام. شوف أبو فأس، بص أبو فأس فرحان فيه. طيب إذن من الأدلة أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دي، في الرواية أرأيت من كان على أبيك دي أكنت قاضية؟ قالت نعم. فقال أحق فدين الله أحق. وأيضا من ذلك يستدلون يعني بدليل حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه لما بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، قال له كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة المسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي. فضربه على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صراحة الحديث كثير من الفقهاء يحتجون به، وقاطبة أهل الأصول يحتجون به، والحديث إن لم يكن في إسناده الضعف الذي البين وضعيف إسنادا، لم يكن في إسناده الضعف البين فمتنه فيه شذوذ، لأنه جعل السنة مرتبة بعد الكتاب، وهذا شذوذ. صحيح الرارح أن السنة قرينة للكتاب لا تنفك عنه بحال، إنه قال أقضي بكتاب الله يبقى أول البحث سيكون وين؟ المفروض أقول كتاب والسنة. قال فإن لم أجد أذهب إلى السنة، هذا كلام القرآنيين. القرآنيين لو جاءهم الحكم يقولون إذا جاءنا الحكم نعرضه على كتاب الله، فإن وافق أخذنا به وإلا نطرحه ولا نأخذ به. هذه مصيبة كبرى، فتح باب لمن يفرق بين الكتاب والسنة، ويجعل السنة للهوى يرد أو يقبل. صحيح كما قلنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، لكن في أدلة كثيرة جدا. عن السلام قال مثلي ومثلكم، كلما حديث تجده قد ضرب فيه المثل فهو يصح أن يكون إيش؟ حجة للقياس، لأنه ضرب مثل، ضرب أمثال، وضرب الأمثال هو باب القياس، باب القياس ضرب الأمثال. والأدلة من الإجماع، قد أجمعت الأمة وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على صحة القياس، والذي يدلك على إجماع الصحابة على صحة القياس الأقياس الكثيرة التي سنبينها عمليا التي وقعت من الصحابة الأبرار الأخيار. المعقول أو من النظر استدل جمهور العلماء على القياس أو على حجية القياس بالمعقول من وجوه. الوجه الأول أن الله جل في علاه قد علق الأحكام وجعلها تحقيقا لمصالح العباد، والذي يبين لنا ويظهر لنا المصلحة من دونها هي العلة. العلة هي التي تظهر لك هل الحكم هذا يكون فيه مصلحة للعباد أم لا، وهذه العلة هي شغل المجتهد، وهي الأصل الأصيل في القياس، نظر إلى العلل والتمحيص والتفتيش والتدقيق والتنقيح للوصول إلى العلة هو شغل القائس. فإذا القياس عقلا لتحقيق مصالح العباد، لا سيما وأننا نقول بأن المسائل والنوازل غير متناهية، مفهوم ولا لا؟ والأحكام اللي وردت عن الرعيل الأول أحكام متناهية، فتاوى متناهية، هناك مستجدات كثيرة جدا تنزل. لو نظرنا إلى الإمام الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الفقه فالإمام مالك هو النجم، أو قال الإمام الشافعي بالنص الإمام أبو حنيفة هو النجم. قالوا له عن أبي حنيفة قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، رجل بلغ من دقة الفقه ما لم يصل إليه أحد، حتى الإمام مالك قال أبو حنيفة وكان بينكر عليه قبل أن يعرف والتقي معه، كان بينكر عليه وينكر على أهل الرأي قاطبة. فلما قبل أبو حنيفة وعلم ما له من الوزن الثقيل، قال أبو حنيفة لو نازع أحدا بأن هذه الاسطوانة من ذهب لتحقق الرجل أنها من ذهب، يعني لأقنعه. كان رجل فطنا لبيبا أريبا فقيها، كتب الله له القبول في الأرض، حتى أن شيخ الإسلام تيمية قال أجزم بأنه في الجنة، قال أجزم أن الأئمة الأربعة في الجنة. فالإمام أبو حنيفة كان من الفقه بمكان، لكن عابوا على مذهبه كثرة الآراء، هو القياس يعني كثرة الآراء مع وجود الآثار. قلنا العذر لأبي حنيفة أنه كان في العراق، وتعرفون قالوا لا تأخذ من كوفي من كوفي ولا بصري حديث، ما تأخذ من الكوفية حديث، لما؟ مسألة التشيع واختلاط الأحاديث، فما كان يثق في أحد يأخذ منه الحديث، والنازلة تنزل وما عنده فيها الأثر، ماذا يفعل؟ يضيع الناس أم يرشدهم إلى الخير؟ فاستخدم القياس، استخدم القياس للنوازل. لذلك نحن نقول الآن نحن في عصر النوازل والمستجدات فيها كثيرة، لا يمكن أن تقول بالتقليد كما قال الأخ ليا كما قلت لك، قال خلاص إنه مات ما في اجتهاد، فبعد شد بودرة يا ابن حبيبي. نعم في حد ممكن يحرم عليه البودرة، مين هات لي كلام منه إنه حرم البودرة؟ تعرفون البودرة ولا الكوكايين والمسائل اللي بتسطل العقل كما يقولون، من يحرم؟ هات لي هات لي دليل واحد إن الإمام إنه قال البودرة حرام، هاتولي دليل للإمام السيوطي قال إن البودرة حرام، ها؟ مفيش. طب هاتولي دليل عن الشافع انه قال الافيون حرام او الحشيشة حرام، مش موجودة، عرفناها من وين؟ شيخ الاسلام تيمية قال التتر، التتر لما جاءوا على اهل الشام واهل مصر هم اللي استجلبوا هذه الامور، الحشيشة هذه ما كانت تعرف اهل الاسلام، التتار هم اللي اتوا بها. طيب التتار اتوا بالحشيشة، ناقض او يقف كل عالم مكتوف الايدي ويقول الحشيش ما فيش مشاكل، ما فيش حد ولا البيهقي تكلم ولا الخطابي تكلم ولا الرعيل الاول من الائمه الاربعه مثلا اللي هم قول الخيريه تكلم، خواتيم الناس ما في احد تكلم فيه، نوقف هذا؟ لا، المستجدات كثيره فلا بد لها من القياس ولا بد لها من الاجتهاد. هذا بالنسبه للادله التي استدل بها العلماء اثرا ونظرا على حجيه القياس. اما الذين نفوا القياس فهؤلاء هم النظام من المعتزله وابن حزم الظاهرة فقط، وابن حزم كان صاحب السيف البطار، صراحة أتى في كتابه بحجج من أقوى ما تكون بادئ ذي بدء فقط عند أول وهم، تحسب أن هذا جبل لا يمكن تحريكه من مكانه، ثم عندما تدقق النظر تعلم أنه على ضعف كبير. احتج على وهؤلاء نفاة القياس، احتج على عدم حجية القياس بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قد قال الله جل في علا ما فرطنا في الكتاب من شيء، طالما فرطنا في الكتاب من شيء يبقى إذا تقيس قد رددت قول الله جل في علا ما فرطنا، فإذا قلنا بأن هناك حكم يحتاج لقياسك يبقى إذن في الكتاب لا يوجد حكم هذه المسألة، يبقى رجعت باللزوم طبعا هنا، لأنك لو قلت كذبت الآية كفر، هذا اسمه اللازم، والقاعدة عند العلماء أنهم لا يجعلون لازم القول قول، ما هو طيب هو فين تفضل بعدين انا ما اختمتش يا حبيبي، انت في قطط جوه بقول لك، انا قلت اقسم يعني على استعداد ان انا اقسم، فاهم؟ طيب انا بموه بهذا الله المستعان، انا شوف لا انا تسيبها كده عشان عامه نقول بان لازم القول ليس قول، هو يقول لازم قولكم بأن لابد من القياس إذن قد فرط الله في الكتاب من شيء، وهو قال ما فرطنا من الكتاب أو في الكتاب من شيء. وقال أيضا بقول الله جل في علاه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل نص في العموم، إذا ما في شيء إلا والكتاب مبينه أو السنة مبيناه، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. واستدل أيضا بقول الله جل في علاه الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والقياس يتقدم به المرء بين الله وبين رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واستدل أيضا بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. قال لا تقف ما ليس لك به علم، والقياس لا علم لك به. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمام، فقال القياس لا علم لك به، فإذا تنزل تحت عنق قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن السنة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بسنة ظاهرة باهرة ما تركت حكما إلا فصلته، لذلك قد قال الله جل في علاه ما فرطنا من الكتاب في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا السنة قد استوعبت كل شيء، ومن قال بالقياس قد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من المعقول إن العمل بالقياس يؤدي إلى الاختلاف والتنازع بين الأمة، كيف؟ لا، الاختلاف العقول والأنظار، اختلاف العقول والأنظار، فلذلك سيؤدي إلى التنازع والاختلاف، واجتماع الأمة رحمة واختلاف الأمة عذاب. وقد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقياس مؤداة إلى الفرقة، فإن كان وسيلة للفرقة فلا يجوز العمل به. واستدل أيضا على ذلك بقول الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والمنازعة لا تكون إلا من القياس، والقياس إن كان وسيلة للمنازعة فالوسائل لها أحكام المقاصد، والتنازع وإفشال الأمر بين المسلمين هو من الحرمة بمكان. هذه أدلة الفرقين الراجع سنأتي به إن شاء الله الأسبوع القادم مع الرد على المخالف، ونبدأ في أول القياسات قياس أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وننظر بدقة النظر عند أبي بكر كيف أصل الأصل وكيف قاس المسألة، وكيف أيضا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، ودقة النظر عند هؤلاء الخيار الأبرار بسرعة وبإيجاز حتى نجيب على الأسئلة بسرعة وبإيجاز. نتكلم على المسألة المهمة التي سنتقدم بين يديها في الكلام على المقلدة وأصناف المقلدة، وأن التقليد مذموم عموما مطلقا، وأن العلماء اختلفوا في عقيدة المقلد، وإن كان قول المعتزلة قول أهل البدع، لكن حدث بعض الاختلاف، وهذا سنبينه، ونبين الأدلة الوافرة المتوافرة المتضافرة التي تواكبت بأسرها على ذم التقليد، والرد الرادع على من قال بأن حديث النبي ليس لكل أحد أن يفهمه، فما علينا إلا أن نقلد. وأنصح كل إنسان أن يقتني كتاب قواعد التحديث للإمام العلامة الشامي القاسمي، آخر أبواب ختم بها الباب أتى بأبحاث ماتعة في أن الإنسان لابد أن يستفيد من الحديث، ولا يصح بحال أن يقال أن من نظر إلى الحديث يقول لا أخذ بقول إمامي أولا ولا أرجع الحديث أنني لا أفهمه. قال قد خاطب الله من هو أضل منه، وقد خاطب الرسول من هو أضل منه، من الكافر، وجعل الخطاب حج عليه، فيها دلالة على أنه فهم الحجة، لأن الله لا يمكن أن يعذب أحدا إلا أن تبلغه الحجة، يعني فهم الحجة، ويمكن أن يقال فهمها مثله، حجة تكون قد بلغت إذا فهمها مثله. الغرض المقصود كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي، آخر أبواب قواعد التحديث من أمتع الأبواب التي رد فيها على المقلدة، وأتى بأبحاث حتى لبعض أهل التصوف من العلماء ومذاهب السلف، ونقل كلاما ماتعا عن الإمام الذهبي في مسألة الأسماء والصفات. فالأبواب الأخيرة من أمتع الكتب التي لابد لكل طالب علم يأخذها ذهابا وإيابا، قراءة واطلاعا وحفظا ومراجعة، ولا يترك هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة أو الباب الأخير بالذات فيها المسائل، من أمتع المسائل التي لابد أن يطلع عليها الطالب العلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار. هناك نبت من أهل العلم وهم من أجل من الأجلاء من الأخيار من الأبرار، قالوا بانقطاع الاجتهاد، قالوا بانقطاع الاجتهاد. وهذا الحق وللأسف نقل عن كثير من الشافعية، لا عن الكل بل المحققون من الأصحاب من الشافعية قالوا باستمرار الاجتهاد بل لزوم الاجتهاد في كل عصر، كما قال ابن يعني كثير من علمائنا ونصبوا على ذلك العز بن عبد السلام والسبكي وغير هؤلاء. الغرض المقصود كثير من الشافعية قالوا بانقطاع الاجتهاد، ومنهم الرفعي ومنهم القفال، وهؤلاء فحول في المذهب. والقفال طبعا تناقض، لأن القفال نفسه الذي قال خلع عصرنا من مجتهد لما سألوه عن مسألة قال تأخذ بقول الشافعي أم بما عندي، بل الأشد من ذلك توضيحا القفال نفسه قال لست مقلدا للشافعي، قد وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي، فأنا أرتضي فهم الشافعي للأدلة. مفهوم؟ القفال ما كان مقلدا، قال أرتضي فهم الشافعي للأدلة، يعني مش مقلد. والمزني قد قال بالشافعي، واللي عنده علم ولا شيء من شبر في العلم قرأ مختصر المزني يرى تعقيبات المزني على الشافعي ويقول وهذا أقيس على قوله، ويخالف الشافعي في مسائل. والبويطي الذي قال فيه الإمام الشافعي أنت خليفته، فجلس على كرسيه وقال للمزني أنت لو خاصمت الشيطان لخاصمته. فالغرض المقصود هم أصحاب الشافعية بأسرهم قالوا نحن لسنا نقلد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، ارتضينا فهم الشافعي للنصوص. الغرض المقصود ذهب كثير من الشافعية والمالكية والأحناف وقالوا ينقطع الاجتهاد وتخلو العصور من المجتهدين، فما على الناس إلا أن تربطهم بالسلاسل وتجرهم كأنه لا عقل له. حاشا لله، والله ده توقيف ورد ظاهر لقول الله جل في علاه العالم والذين يستنبطون، وأيضا هذا تحجير لفضل الله، كأن الله تفضل فقط على باقة من العلماء والباقية لا تفضيل لهم ولا فضل الله يصل إليهم. حاشا لله، من يحجر فضل الله الواسع. الغرض المقصود سنطلع الآن على أقوال من قالوا بعدم الاجتهاد ونفند الأدلة التي أتوا بها ونرد عليها، أو يعني أقول للإخوة لا تفكروا في الأدلة، سجلوها حتى نرد عليها الأسبوع القادم لأننا عن مشارف الانتهاء. قال الغزالي والمجتهد لا يكاد يوجد منذ زمن بعيد. قال الغزالي سنة 1700، يقول هذا كلام، وهذا كلام صراحة بعيد جدا بعيد جدا، يعني مسألة فيها ما فيها. وقد اتفق على أن العز بن عبد السلام من المجتهدين في هذه العصور، اتفقوا على أن العز بن عبد السلام من المجتهدين. ويقول العطار معلقا على قول الغزالي وهذا لم ينفرد به بل سبق إليه القفال شيخ الخراسانيين من كل الشافعية، يقول الرفعي الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم، وهذا لا اتفاق عند الرفع، كلام غلط غلط غلط فاحش، بل الرفع نفسه مجتهد، بل الرفع نفسه أعلم من النووي في الفقه وفي الحديث، لكنه ارتباطه بالمذهب وتقييده تحت دائرة الشافعية ما خرج ما عنده من العلوم وشدة إتقانه في علوم العلم الحديث. النووي خرج وبين علم الحديث الذي عنده، يعني هو نقل عنه أنه قال ابن عرفة يقول انعقد الإجماع في زمننا على تقليد المجتهد الميت إذ لا مجتهد فيه، يعني في هذا العصر في العصر الذي عشته. وهذا قد استدلوا على ذلك بأحاديث إن وقفت عندها قلت سبحان الملك فإنه لا عصمة إلا لرسول الله. علماء فحول تجدهم إذا نظرت إليهم عقول نيرة، لكن ما استدلوا بدليل واحد فيه روح على ما تبنى، وكل الأدلة التي استدلوا بها خارج النزاع، كلها خارج النزاع. الدليل الأول ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. قالوا هذا نص صريح، لم يبقى إيش عالم، حتى إذا لم يبقى عالم. في رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا طبعا لن أوسع الرد على ذلك، والأسبوع القادم سأوسع. هذا الحديث ليس في النزاع، ليش ليس في النزاع؟ هذا الحديث في آخر الزمان، كما لا يقول الناس الله الله، لا يدرك الناس إلا الله الله، وما أدركوا إلا أباهم يقولون هذه الكلمة ولا يعلمون لا صلاة ولا صيام. والدلالة على ذلك أن السلام قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وينتشر الجهل. فهو في علامات الساعة، ليس في الكلام، ليس في النزاع بحال. واستدل أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال إن من أشراط الساعة، وهذا النص الصريح الذي يرد عليه من أول صدر الحديث يرد على العجز اللي هو استغفر الله على الاستدلال، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، ويتقارب الزمان هذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان ويقبض العلم. قال وجه الدلالة إذا قبض العلم فلا اجتهاد من أي وجه. طب كيف وجه الدلالة؟ ما فيش علماء صح وجه الدلالة، ده وجه الشهادة ما فيش علماء. ها ها ناس الوصول، لا ده حاجة تانية. أحمد بسرعة، إذا قلنا ما في عالم أيهما أخص، المجتهد أم العالم؟ المجتهد. العلماء ممكن يكونوا كثر لكن العالم المجتهد يكون في إيش؟ في قلة. إذا كان الكثر مش موجودين يبقى النادر إيه؟ باب أولى أن يكون معدوم. فهم قالوا لم يبقى عالما، لم يبقى عالم. إذا لم يبقى عالم يبقى من باب أولى أن لا يبقى إيه؟ المجتهد. وهذا كلام كما قلنا ليس في النزاع لأنه في أشراط الساعة وفي آخر الزمان كما سنبين تفصيلا. وأيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يستدلون بهذا وجه الشاهد عندهم، وجه الدلالة عندهم إيش؟ انقلاب الأحوال بغربة الإسلام، يبقى غربة الإسلام لابد منها بقلة العلم، وإذا قل العلم قل العلماء، وإذا قل العلماء قل المجتهدون. هذا إيه؟ هذا في آخر الزمان. نقول لهم والله لو تدبرتم فقط نزول عيسى ما قلتم هذا الكلام، وهو في آخر الزمان أيضا كما سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم. واستدل أيضا بقول المسلم لتتبعن، حديث أبي سعيد الخدري، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ كيف يستدلون بهذا الحديث؟ يقولون اليهود والنصارى قد اندثر عندهم العلم والاجتهاد، وقد قال نفسنا مشبئا هذه الأمة بأمة اليهود والنصارى لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذن سيصلون كما وصل هؤلاء إلى العصر الذي يخلو منه العلماء والمجتهدون. مفهوم؟ إن شاء الله. إذن يستدلون بهذا الحديث ويستدلون أيضا بأدلة عقلية. قالوا بأن اعتماد العوام على الأحكام المنقولة من العلماء السابقين تكفيه، فإذا لا نحتاج إلى مجتهد. واستدل أيضا عقلا بأن العصور المتأخرة الفضل والتقى والورع فيها غير متوفر، فإذا التوفيق للاجتهاد غير متوفر، وآلة الاجتهاد متعسرة جدا ومتعذرة جدا في هؤلاء. لأن السلم كما ورد عن أنس أنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. قالوا إذن أشر منه يبقى آلة الاجتهاد غير متوفرة. أيضا قالوا لو فتحنا باب الاجتهاد اتفرج على الشجرة التي ستتسلق عليها هؤلاء المتعالمون، لا العالمون، فيتسلق عليها المتعالمون سنفسد. كل واحد بالأول يخش يقول أنا اجتهدت. المولد غير المولد إيش؟ البدعة الحسنة والبدعة السيئة، كل هذا سيظهر لا لو فتحنا باب الاجتهاد عند من لم يتوفر له آلة الاجتهاد. هذه مجمل الأدلة التي استدلوا بها. وقالوا الدليل العقل أيضا الاجتهاد يعتمد على النص، والنص إما كتاب وإما سنة. أما الكتاب لن نتكلم فيه، لكن النص لابد له من إيش؟ تصحيح وتضعيف. النص لابد له من ده، ويصعب على المتأخرين التصحيح وإيه؟ والتضعيف. فأظلموا الدنيا بأسرها. قلنا هذا كلام باطل، بل التصحيح والتضعيف باقي إلى يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ فإذا الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة، وهذا سنبينه إن شاء الله مع أدلة الأدلة الباهرة الظاهرة على أن الاجتهاد في كل عصر من العصور من فضل الله على العباد، ولا تحجير بفضل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.